بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في بيان أحكام السؤر. قال: والماء القليل الذي بينا قدره، اضبط العبارة، بينا قدره، هذه الهاء زائلة، والماء القليل الذي بينا قدره بدون أو بدون بدون عشر في عشر ولم يكن جاريا، إذا شرب منه حيوان يكون على أحد أربعة أقسام، وما أبقاه بعد شربه يسمى سؤرا بهمز عينه، ويستعار الاسم لبقية الطعام، والجمع أسآر، والفعل أسأر، أي أبقى شيئا مما شربه، والنعت منه سآر على غير قياس، لأن قياسه مسئر، ونظيره أجبره فهو جبار. قال: أول شيء، والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام. إذا لا يسمى سؤرا إلا إذا كان الماء المأخوذ منه قليلا، فلو شرب من نهر هل يسمى الماء الموجود في النهر بعد الشرب سؤرا؟ لا يسمى سؤرا. فقال: الماء القليل الذي ذكرنا قدره في الدرس السابق وهو ما دون عشر في عشر ولم يكن جاريا، إذا شرب منه حيوان، طبعا المراد هنا بالحيوان كل ذي حياة، فيدخل فيه الإنسان والبهائم، لأنه سيأتي معنا من أقسام السؤر الطاهر المطهر وهو ما شرب منه آدمي. والأصل في كلمة حيوان أنها تطلق على كل ذي حياة أو كل ذي روح، كل ذي روح، لأنه اختلف هل الحياة والروح بمعنى واحد؟ فالجمهور على أنه في فرق بين الحياة والروح. هل النبات حي لأنه ينمو ولكن لا روح فيه، أما البهائم والإنسان فيهم حياة وروح، حياتهم بروح، أما النباتات حياة بدون روح. قال: وهو ما أبقاه بعد شربه يسمى سؤرا بهمز العين، طبعا المراد بالعين هنا عين الفعل، ويستعار الاسم لبقية الطعام. إنسان في معه إناء يأكل منه طعام، فالمتبقي من هذا الطعام يسمى كذلك. قال: يستعار، فالأصل الأصل في إطلاق السؤر هو المتبقي عما ما بقي من بعد الشرب، هذا الأصل في السؤر، ولكن قد يستعار إلى ما بقي بعد الأكل. وذهب بعضهم إلى أن السؤر هو اسم يطلق للبقية من كل شيء، للبقية من كل شيء يسمى سؤرا. وجمع أسآر والفعل كله هذا واضح، ما أظن عن شيء، لكن قول لأن قياسه مسئر، هل قال: والنعت منه سآر على غير قياس، وقياسه مسئر، أسأر فهو مسئر، أكرم فهو مكرم، إيه نعم. ولكن لم يسمع من العرب أنهم قالوا أسأر فهو مسئر. سآر إيوه بدون شدة سآر على غير قيد. لا بغسة بالتشديد، لا ملك هو نظيره أجبره فهو جبار. تمام؟ يعني تشديد العين سآر. والأول من الأقسام سؤر طاهر مطهر بالاتفاق من غير كراهة في استعماله، وهو ما شرد منه آدمي ليس بفمه نجاسة، فكل ما شرب فالمتبقي مما شرب منه آدمي فهو سؤر طاهر مطهر، يعني يصح لك أن تتوضأ منه وأن تغتسل منه. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تناول الإناء الذي شربت منه، فيضع النبي عليه الصلاة والسلام فمه على موضع فيه، على موضع سمه. وجه الاستدلال لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب ما تبقى في الإناء من شرب مما شربت منه سيدة عائشة، يعني يشرب سؤرها. هذا يدل على ماذا؟ على طهارة سؤر الآدمي. وفيه كذلك من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته مع السيدة عائشة وأزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، أنه كان يضع فمه موضع فمها من الإناء، في ذلك من اللطف ما فيه ومن حسن المعاشرة ما فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما يفعله بعض الناس اليوم، يقول لك أنا والله يا أخي أتقزز، لا أستطيع أن أشرب من نفس المكان الذي شربت منه زوجتي، أو لا أكل من نفس الملعقة التي أكلت منها زوجتي. هذا خطأ، هذا خلاف اللطف في المعاملة. ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب، كل هؤلاء الستة أي منهم شرب من الماء فالمتبقي طاهر ولو كان كافرا أو جنبا أو حائضا أو غير ذلك. وإذا تنجس فمه، وإذا تنجس فمه، يعني فم من؟ فم الشارب، يتنجس كأن يكون قاء، كأن يقي، فالقيء نجس، أو أن يكون والعياذ بالله قد شرب خمرا أو خرج منه دم، تنجس فمه، فشرب الماء من ثوره تنجس أي الماء. وإن كان قد شرب بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه، أو ابتلعه، لم يلق البزاق، ابتلع البزاق قبل الشرب، فلا يكون السؤر نجسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ليه؟ لأن البزاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف يطهر المكان المتنجس، فلما قال تردد البزاق في فمه، يعني قام هذا البزاق بغسل الفم وتطهيره وأزال النجاسة من الفم، ولكنه مكروه. ليه؟ لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده. ما محمد قال البزاق لا يطهر المكان المتنجس، لذلك يكره لنا إذا إنسان تنجس فمه بدم وشرب الماء من فوره، عفوا شرب الماء بعدما تردد البزاق بفمه، يكره لنا أن نشرب هذا الماء، أن هذا الماء على مذهب أبي، على قول الإمام محمد ما حكمه؟ نجس، وعلى قول الإمام أبي يوسف الإمام أبي حنيفة هو طاهر مطهر، طاهر مطهر. أو شرب منه فرس، فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من غير كراهة، وذلك لأن لحمه مأكول، لحم الفرس مأكول عند الإمام محمد والإمام أبو يوسف، ولكن الإمام أبو حنيفة منع أكل لحم الفرس، لا لأنه نجس، لا لأنه نجس، بل لأنه آلة الجهاد، فهو عنده حيوان محترم لا ينبغي استهلاكه بالأكل، يعني أنه آل الجهاد. فأبو حنيفة كره أكله، نعم، مع أنه قال أن لحمه طاهر، ولكن لا يجوز أن نأكله. ليه؟ كي لا يذبح، تذبح آلات الجهاد. وبالاتفاق، بالاتفاق والإجماع، سؤر الفرس طاهر. ليه؟ قال لأن لعاب الفرس متولد من لحمه، ولحاء ولحمه طاهر، وبالتالي يكون سؤره طاهر، هذا بالاتفاق. نعم. أو شرب منه من الماء، ماء بمعنى حيوان، يعني أو شرب من الماء حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبرق والبقر والغنم، ولا كراهة في سؤرها. نعم، لا كراهة في سؤر الإبل والبقر والغنم وكل حيوان مأكول لحمه، لا كراهة في سؤره. ليه؟ لأن لعابه يتولد من لحمه ولحمه طاهر، فاللعاب يكون طاهرا فلا يضر في هذا الماء الذي شرب منه. مثلا سيدي، يوجد الماء السؤر الذي شرب منها هذه الحيوان، ويوجد الماء أيضا المطلق، يعني لم يشرب منه شيء، كلاهما بنفس المرتبة. نعم، ولكن أنت لست ملزما باستعمال الماء الذي شرب منه حيوان مأكول، لك أن تستعمل غيره. نعم. قال ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح، وهي في الأصل البعرة، وقد يكنى بها عن العذرة. العذرة هي ما يخرج من الآدمي من غائط، نعم، هذا يسمى إيش؟ عذرة. فلو شرب من الإناء حيوان مأكول كالبقر والإبل، لا كراهة في سؤره ما لم تكن هذه البقرة أو الشاة التي شربت من هذا الإناء جلالة، يعني تأكل القتجول في القاذورات، وتأكل النجاسات والقاذورات. هذا إذا كان كل، إذا كانت كل أكلها من القاذورات والنجاسات. أما لو كانت تخلط تارة تأكل طاهرا وتارة تجول في القاذورات، قال لا كراهة في سؤرها. تمام. فإذا ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة فقط. أما لو كان أكثر أكلها من الطاهر وقليل، قل ما تأكل من القاذورات والنجاسات، فسؤرها طاهر، يعني تعطى الحكم للأكثر. فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه، وسيأتي معنا. والقسم الثاني سؤر النجس، نجاسة غليظة وقيل خفيفة، وقيل خفيفة. طبعا هذا الخلاف بالنجاسة في غير سؤر الكلب والخنزير. سؤر الكلب والخنزير نجس نجاسة مغلظة بالاتفاق. تمام. أما سؤر باقي السباع، هذا الذي اختلف فيه، هل هو نجاسة مغلظة أم نجاسة مخففة؟ نعم. والقسم الثاني سؤر النجس نجاسة مغلظة وقيل خفيفة، لا يجوز استعماله، أي لا يصح التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر كالميتة. تمام. لا يصح، شوف، قال لا يصح تطهيره بحال. إيش يعني بحال؟ يعني أنت فقدت الماء، لا يجوز لك أن تستعمله. عندنا الماء المستعمل يطهر المكان المتنجس. تمام. هذا الماء النجس الذي شرب منه شيء من سباع البهائم، هل يطهر مكانه؟ يطهر النجاسة حتى ولو أزالها، لا يطهرها، لأنه أزال نجاسة وحلت نجاسة مكان النجاسة السابقة، فلا يصح. قال ولا يشربه إلا مضطر كالميت، يعني كاد أن يهلك، كاد أن يموت من العطش، وبين يديه خمر وماء نجس. أيا يشرب الماء النجس ولا يجوز له أن يشرب الخمر. ليه؟ كلاهما نجس، ولكن الماء النجس لا يذهب العقل، أما الخمر يذهب العقل. والخمر نجسة العين، أما الماء النجس يمكن تطهيره بالتكثير. قال: وهو أي الثؤر النجس ما شرب منه الكلب، سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره، يعني مطلق الكلب إذا شرب من الماء فهذا الماء نجس نجاسة مغلظة بالاتفاق. لما روى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الكلب يلغ في الإناء، أنه أي الإناء يغسل ثلاثا بالماء أو خمسا أو سبعا. طبعا التكرار في الغسل عندنا مندوب، عندنا مندوب، يكفي أن تغسله مرة واحدة وينتهي. أما عند الشافعية لابد أن يكون سبعا إحداهن في التراب، لا يطهر الإناء الذي شرب منه الكلب عند الشافعية إلا أن يغسل سبع مرات وإحداهن بالتراب. إحدى الغسلات بتكون بالتراب، إحدى الغسلات بالتراب، هذا عند الشافعية. قال: أو شرب منه الخنزير لنجاسة عينه، لنجاسة عينه، أي نعم، لقوله تعالى: فإنه أي الخنزير رجس. هل انتبه في الكلب؟ قال: هو ما شرب منه الكلب، لم يقل النجاسة عينه، ولكن في الخنزير قال النجاسة عينه. ليه؟ قال: الخلاف عندنا الكلب المعتمد أن الكلب ليس نجس العين، الكلب طاهر الظاهر، طاهر الظاهر كغيره من الحيوانات، فلا ينجس الكلب إلا بموته، إلا بموته، إيه نعم، كغيره من الحيوانات. أما لعابه فنجس كسائر السباع، إيه نعم. وما الخنزير سيدي كل جسمه نجس؟ الخنزير كله، كل شيء في الخنزير نجس، سواء كان حيا أو ميتا. أما الكلب لا، كله طاهر كغيره من السباع كالفهد والذئب والسبع وغيره، طاهر بالظاهر. هنا الله، لذلك نص هنا فقال في الخنزير لنجاسة عينه. قال: أو شرب منه من الماء شيء، بمعنى حيوان، من سباع البهائم، احترز به عن سباع الطير. سباع الطير إذا شربت من الماء لها حكم غير حكم الماء الذي شربت منه سباع البهائم، تمام؟ سباع البهائم إذا شربت من الماء فالماء ينجس. ليه؟ قال: لأن لعابها متولد من لحمها، واللحم نجس، فيعطى اللعاب حكم اللحم، في قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. قال: وسيأتي حكمها. والسبع، لما سميت البهائم بهائما؟ قال: سميت البهيمة بهيمة لانبهام أمرها علينا، أمرها مبهم علينا، أو لأن أمرها مبهم عليها هي، لذلك سميها بهيمة. قال: والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة، واضح التعريف، كالفهد والذئب والضبع والنمر والسبع والقرد، لتولد لعابها من لحمها، وهو يعني لحمها نجس كلبنها، كذلك لبنها نجس. قال: والقسم الثالث سؤر مكروه استعماله في الطهارة كراهة تنزيه. شوف، قال: مكروه استعماله في الطهارة. ظاهر الكلام أنه يجوز أن نستعمله بدون كراهة في الطبخ والشرب. قال: لا، ليس كذلك، ولكن فقوله في الطهارة لعله سبق قلم من المؤلف رحمه الله، وإلا هذا القسم الثاني مكروه استعماله كراهة التنزيه مطلقا للشرب والطبخ والطهارة، مكروه استعماله مطلقا، مكروه استعماله في الطهارة كراهة تنزيه مع وجود غيره مما لا كراهة فيه. أيوة. فإن قال ولا يكره استعماله يعني عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده. واضح الكلام. وهو أي القسم هذا الثالث المكروه استعماله تنزيها سؤر الهرة الأهلية. تفضل. مثلا لحم أسد وفهد يعني ليس حلال صح؟ نجس. نجس. نجس. لحمه نجس. أي نعم. قال سؤر الهرة الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا. الله. طبعا مرة نتذكر في الدرس السابق أن تكلمنا أن أبو يوسف أبو يوسف قال سؤر الهرة الأهلية طاهر يجوز شربه والطهارة منه بغير كراهة، واستدل بإصغاء النبي عليه الصلاة والسلام الإناء. قال سقوط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنها أي الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني يصعب جدا التحرز من دخولها. إن أغلقت الباب تدخل من النافذة، أغلقت النافذة تدخل من شقوق الباب من السطح، هذا في كانت البيوت السابقة القديمة. أما الآن ممكن، ولكن الآن ممكن التحرز عنها، ولكن يبقى الحكم، يبقى الحكم. فمعنى الطواف هو الذي يدخل يعني يطوف يمشي، هذا سمي الطواف حول الكعبة من المشي حولها، فإنها تطوف تدخل وتسير وتدخل بيوتكم بدون إذن منكم لا تستطيعون منعها. فلعلة الطواف لعلة الطواف كان سؤرها طاهرا. قال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح. ليه؟ قال لأنها لا تتحامى عن النجاسة، تأكل الفئران، تأكل النجاسات، لا تتحامى، تأكل الميتات، لا تتحامى عن النجاسة، فكان سؤرها مكروها تنزيها. الأصل أن سؤرها نجس ولكن زالت النجاسة لعلة الطواف. تمام؟ لعلة الطواف، لأن كما مر معنا قبل قليل ذكرنا أن اللعاب متولد من اللحم، فإذا كان اللحم نجسا كان اللعاب يبشر بلسانها. فالأصل في سؤر الهرة أهلية كانت أو وحشية أنه نجس، ولكن الهرة الأهلية وقلنا الأهلية معناها أنها لا تنفر من الإنسان إذا رأت وتعيش مع الإنسان، فصار سؤرها مكروها تنزيها لعلة الطواف، وهذه علة منصوص عليها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولحمه نجس، لحمه نجس، لحم الهرة نجس، فسؤرها ينبغي أن يكون نجسا، ولكن سقطت هذه النجاسة أو زالت لعلة الطواف. قال لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه، عند إناء ماء وجدت طفلا صغيرا يغمس يده في هذا الإناء، ما حكم الوضوء من هذا الماء؟ يجوز ولكن مع الكراهة. ليه؟ احتمال أن يكون الصغير، أن تكون يد الصغير نجسة لأنه لا يتحامى عن النجاسة، فكان استعمال هذا الماء الذي غمس الصغير يده فيه مكروها تنزيها. مع وجود غيره. وحمل إصغاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها لجرة الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أفاغ أو أمال الإناء لهذا كي تشرب منه كان يعلم أن فمها طاهر. نرد بذلك على استدلال من؟ على استدلال أبي يوسف. هنا قال ولجرة البرية يعني الوحشية سؤرها نجس. ليه؟ شوف الهرة الوحشية أو البرية أعطيناها حكمها الأصلي سؤرها نجس. ليه؟ لفقد علة الطواف فيها. فلما لم تكن من الطوافين كانت كان سؤرها نجسا. قال ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله لتوهم وجود النجاسة. طبعا هذا الحكم مقيد بحال توهم وجود النجاسة. أما لو كان هذا الوهم زائلا يعني مثلا كان رأى هرة تشرب من الماء وبعد أن شربت من الماء جاءت ولحست يده لا كراهة في ذلك. ليه؟ لأنه أن علم أن فمها نظيف بيقين. فإن كانت قد أكلت نجاسة ما نعم تكون قد غسلته بهذا الشرب. قال ويكره أن تلحس لهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة. عنده إناء أكلت هرة منه إن كان فقيرا إن كان غنيا يكره له أن يأكل من هذا الإناء. أما إن كان فقيرا لا يكره. اختلف الحكم أن أكل الفقير أكل الغني من هذا الإناء دليل على شحه ومخله. قال وسؤر الدجاجة بتثليف الدال. إيش بتثليف الدال؟ يعني الدجاجة الدجاجة الدجاجة بالضم والفتح والكسر. وسؤر الدجاجة بتثليث الدال وتاؤها للوحدة في دال التأنيث هذه التاء الداخلة الدجاجة للوحدة. والدجاج لفظ مشترك والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة. ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك. قال والله لا آكل لحم دجاجة فطبخ له ديك فأكله لا ضر في ذلك. ويكره سؤر المخلات يكره سؤر الدجاجة المخلة. ما هي الدجاجة المخلة؟ قال التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته. تجول في القاذورات وأنا لا أعلم هل منقارها نظيف هل هو نظيف أم هو متقذر. فكره سؤرها للشك كره سؤرها للشك حتى لو تيقن حتى لو تيقن أن منقارها متنجس كان سؤرها نجسا. يعني دجاجة مخلاة تجول في القاذورات رأيتها تأكل من النجاسات ثم جاءت وشربت من الإناء مباشرة ما حكم هذا الإناء نجس؟ أما الهرة عفواً دجاجة مخلاة تأكل من القاذورات لم أرها تأكل الآن لكن الآن هي كانت في البستان تأكل من القاذورات ثم جاءت فشربت من الماء الآن في شك هل منقارها نجس أم طاهر. فكان سؤرها كذلك فيه كراهة فكلها سؤرها للشك. فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه يعني إذا كنت أنا متيقن أن منقارها نظيف فسؤرها لا كراهة فيه. ليه؟ لأنها هي مأكولة، هذه الدجاجة يؤكل لحمها. قال بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر، يعني كانت موجودة في قفص نضع لها الطعام الطاهر وتأكله، فالماء الذي نشرب منه فهو طاهر ولا كراهة فيه ولا كراهة فيه. قال وسؤر سباع الطير، وسؤر سباع الطير كالصقر والشاهين والحداث والرخم والغراب مكروه. ليه؟ قال لأنها تخالط الميتات، تأكل من الميتات والجيف والنجاسات، فأشبهت الدجاجة المخلى حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها. واضح الكلام. قال وكان القياس نجاسته، يعني القياس أن يكون سؤر سباع الطير أن يكون نجسا. ليه؟ كما قلنا لأن لحمها نجس ولعابها متولد من لحمها، فيكون لعابها نجسا كما أن لحمها نجس. لما قلنا أن سؤرها مكروه ولم نقل بأنه نجس؟ قال لأنها تشرب بمنقارها ولا تشرب بلسانها، والمنقار عظم لا يتخلله النجاسة. أما سباع البهائم تشرب بلسانها، واللسان مبتل مليء باللعاب فهو نجس، هذا الفرق بينهما. قال وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم، لكن طهارته أو لكن طهارته استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها النجس. في إشكال؟ وسؤر سواكن البيوت مما له دم سائد. سؤر سواكن البيوت، سواكن جمع ساكن، مما له دم سائد كالفأرة والحية والوزغة. سام هو نفس الوزغة، نفس الوزغة. تعرف الوزغة أنت؟ لا. أنا سأدلك عليه. وزغة عبارة عن حيوان صغير هكذا، شكله شكل التمساح. تعرف التمساح؟ شكله شكل التمساح، لونه قريب من هذا اللون. عندكم في بلادكم هذا؟ هذا؟ لا لا. إيه. يوجد في البيوت في البساتين أحيانا. حجمه مهما كان كبير لا يتجاوز 15 سنتي 20 سنتي. نعم. شكله قريب جدا ها من شكل التمساح. ومن مما له دم سائل، يعني في في في فيه دماء سائلة. سائلة. إذا جرحت الفأرة يسيل منها دم. إذا أتيت بصرصور قسمته في تعرف الصرصار قسمته بسكين بنصف يسيل منه دم. يسيل دم. الصرصار. الصرصار؟ إيه؟ ما الصرصار؟ صرصور. صرصور نعم نعم نعم. هل يسيل منه؟ لا لا لا. فالصرصور من سواكن البيوت ولكن ليس له دم سائل. النمل من سواكن البيوت ليس له دم سائل. أما المراد هنا سواكن البيوت التي لها دم سائل كالفأرة والحية والوزغة مكروه. فلو أن فأرة شربت من إناء هذا الماء المتبقي ما حكمه؟ مكروه. هذا إذا كانت الفأرة طاهرة. أما لو أن الفأرة خرجت من المياه المجاري فهي متنجسة، فهي متنجسة. فإذا شربت الماء من الماء فالماء يتنجس بسبب شربها أم بسبب النجاسة الموجودة عليها؟ بسبب النجاسة الموجودة عليها. فهمت الفرق؟ قال مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس. للزوم طوافها ومع الواو بمعنى مع، للزوم طوافها مع حرمة لحمها النجس، فأعطيت حكم الهراء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين. والفأرة التحرز عنها أصعب من التحرز من الهرة. ولا كذلك سؤر العقرب والخنفس والصرصر لعدم نجاسته فلا كراهة فيه. لو أن عقربا شرب من إناء لا كراهة في هذا الإناء لأنه ليس له دم سائل. والقسم الرابع سؤر مشكوك أي متوقف في حكم طهوريته، فلم يحكم بكونه مطهرا جزما ولم ينفع عنه الطهورية. انتبه، نحن نحكم على هذا الماء بأنه طاهر، ولكن الشك أين وقع؟ في طهوريته، يعني في تطهيره لغيره. هو طاهر بنفسه بيقين، ولكن هل يطهر غيره؟ هنا حصل الشك. فإذا الرابع سؤر مشكوك أي متوقف في طهوريته، في حكم طهوريته، فلم يحكم بكونه مطهرا جزما ولم ينفع عنه الطهورية. وهو سؤر البغل الذي أمه أتان ومر معنا في الجلسة السابقة. والحمار وهو يصدق على الذكر والأنثى لأن لعابه طاهر على الصحيح. والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته. يعني عندنا حديثان، حديث فيه أن لحم الحمر الأهلية طاهر، وحديث أن لحم الحمر الأهلية نجس. عندنا حديثان تعارضا ولا مرجح، فحصل عندنا شك في طهورية سؤرهما، يعني في عندنا شك في طهورية في طهارة لحمهما. تمام. قال والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه، فأخذ حكمه. لكن مثال إن كان لحمه نجس يعني هو ليس طاهرا بهذا السبب، سؤره يكون نجسا. نعم. فإذا كان لحمه طاهرا فسؤره طاهر مطهر. طاهر مطهر. طاهر مطهر. ولكن لو كان لحمه في الحديث مثلا، يعني نأخذ من حديث يعني هو نجس، هل هو غير يعني نجس وغير مطهر أيضا؟ طبعا. إذا كان لحمه نجسا كان سؤره نجسا، لأن كما قلنا اللعاب يتولى من اللحم واللحم نجس. قال فإن لم يجد المحدث غيره، يعني المحدث عندما شرد منه حمار أو شرد منه بغل وما عنده غيرها ولا يوجد عنده إلا هذا الماء، ماذا يفعل؟ قال فإن لم يجد المحدث غيره أي غير سؤر البغل والحمار توضأ به وتيمم. والأفضل تقديم الوضوء، أن يتوضأ أولا، هذا أفضل. ليه؟ بقول زفر بلزوم تقديمه. إمام زفر قال إذا كان عندي ماء مشكوك في طهوريته أتوضأ أولا ثم أتيمم، فلو تيممت أولا ثم توضأت لا يصح، لا بد أن أعيد التيمم، هذا عند قول زفر. فلذلك الأحوط الأفضل أن أقدم الوضوء أولا ثم أتيمم. والأحوط أن ينوي كذلك، أن ينوي الطهارة للاختلاف في لزوم النية في الوضوء لسؤر الحمار. بعض الفقهاء قال إذا أردت أن تتوضأ بماء شرد منه حمار يجب عليك أن تنوي الطهارة، فالأفضل الأحوط أن تنوي كذلك، ليس على باب اللزوم، من باب الاحتياط. ثم صلى فتكون صلاته صحيحة بيقين، لأن الوضوء به به بأي شيء بالماء المشفوه في طهوريته، لو صح لم يضره التيمم، وكذا عكسه لو لم يصح الوضوء بالماء المشكوك في طهوريته، لو صح عفوا لم يصح يكون قد صلى بهذا التيمم، لو لم يصح الطهارة بالماء المشكوك في طهوريته يكون قد تيمم وصلى بهذا التيمم. لكن سيدي لو كان توضأ بهذا الماء يعني المشكوك يعني وبغل عنده يعني النجس، يعني الماء الذي تمشي على جسمه هل هو نجس؟ قلنا هذا طاهر، هو طاهر بيقين هذا الماء، هو طاهر، ولكن الشك حصل بأي شيء أيوه هل يطهر أو لا يطهر؟ تمام. فإذا أنا على جسمي ماء طاهر ليس نجس عندما أتيمم، الشك هو طاهر، ولكن الشك عندنا هل يطهر أو لا يطهر أيضا. ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد، غير صحيح غير صواب، لأن كون الفحل يشم البول أمر موهوم، لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده، ولا يؤثر هذا الأمر الموهوم في إزالة الثابت اللي هو أن الماء طاهر بيقين. إذا عندنا أمر موهوم وهو تنجس فم الفحل، وعندنا أمر يقيني وهو أن هذا الماء مطلق، فشرب الفحل من هذا الماء المطلق، فهل يزول اليقين الذي هو طهارة الماء المطلق أو طهورية الماء المطلق بالوهم بكون فم الفحل متنجسا؟ لا يزول. قال ولا يؤثر في إزالة الثابت، ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه. يعني بعد أن توضأت بالماء المشكوك في طهوريته وجدت ماء مطلقا، يستحب لي أن أغسل هذه الأعضاء لأزيل أثر المشكوك. سيدي هنا عند الزفر رضي الله عنه يعني لزوم تقديمه، هل يصح هذه الطهارة أنني توضأت أولا أم تيممت وبعد ذلك توضأ؟ لا يصح. لا بد أن يعيد التيمم. لا بد أن تيممه لا يصح. نعم ولا وراعي يعني والفتوى على زفر؟ لا الفتوى أقول أنه أيهما بدأ لا يصح. نعم ولكن قال الأفضل أن تقدم الوضوء خروجا من خلاف زفر. والنية أيضا في هذا الموضوع مندوب يعني سنة. النية الأفضل الأحوط أن تنوي خروجا من خلاف بعض الفقهاء الذين قالوا بلزوم النية في التوضؤ من الماء المشكوك في طهوريته. فصل في التحري، لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة أوان جمعنا. لما قال اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة دل على أن الاختلاط نوعان، اختلاط ممازجة واختلاط مجاورة، اختلاط ممازجة واختلاط مجاورة. هنا والشيخ سيتحدث عن الاختلاطين، اختلاط الممازجة واختلاط المجاورة، ولكن لما كان اختلاط الممازجة أبلغ من اختلاط المجاورة، تحدث أولا عن اختلاط الممازجة وأخر الحديث عن اختلاط بالمجاورة. تعرف الفرق بين اختلاط الممازجة؟ اختلاط الممازجة هعطيك مثالا. هل عندي مثلا هذا الإناء طاهر، عندي إناء آخر نجس، عندي كوب يرتفع لهذين الإناءين، قمت وخلطتهما ربطتهما في إناء واحد، هل أستطيع أن أفصل الماءين عن بعضهما بعد ذلك؟ هل اسم اختلاط ممازجة، إن مزج أحدهما في الآخر بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، هل يسمى اختلاط ممازجة؟ أما اختلاط المجاورة، اختلاط المجاورة عندي خمسة آلية، ثلاثة طاهرة وضعتها هنا، واثنان نجسين نجسان وضعتهما هنا. أنا متذكر أني وضعت هذه الثلاثة الطاهرة هنا وهذين الاثنين النجسين هنا، فإغبت عنه بعد ساعة فإذا بي وجدت الآلية الخمسة موجودة بجانب بعضها، هذا يسمى اختلاط مجاورة. تمام، أستطيع أن أفصل الآلية عن بعضها، فحصل اختلاط مجاورة بين الآلية. واضح؟ فالشيخ يقول لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة، أوان جمع إناء أكثرها طاهر وأقلها نجس، تحرى للتوضؤ والاغتسال. اختلاط مجاورة لا ممازجة، إذا الشيخ قدم الآن اختلاط المجاورة على اختلاط الممازجة. أنا أخطأت، أول درس قلت قدم الاختلاط الممازجة، لا، قدم الشيخ الحديث عند اختلاط المجاورة. تمام، فعندي ثلاث آلية طاهرة وإناءان نجسان، أنا فاصل عن بعضها، فصلت الآلية عن بعضها، ولكن غبت كما قلت قبل قليل، ثم رجعت ووجدت الآلية الخمسة مختلطة، فلا أستطيع أن أميز الطاهر منها. قال لابد أن أجتهد بعلامة ما، بريحة، بلون، بطعم، أن أفصل هذه الآلية، أجتهد من أجل أن أصل إلى الإناء بغلبة الظن على أنه طاهر فأتوضأ وأغتسل به. فقال متى أتحرى للتوضؤ؟ إذا كان أكثر طاهرا، إذا كان أكثر الآلية المختلطة طاهرا، أما إذا كان أكثرها نجسا أتحرى للشرب فقط، لا أتحرى للتوضؤ والاغتسال. قال ولو اختلط أوان أكثرها طاهر وأقلها نجس تحرى للتوضؤ والاغتسال. قيد بالأكثر لأنه يتيمم عند تساوي الأواني، والأفضل إذا تساوت الأواني، كان عندي خمس أواني طاهرة وخمس أواني نجسة اختلطت مع بعضها، فماذا أفعل؟ قال أتيمم، والأفضل أن أريقها. أريقها أصبها يعني. ليه؟ لأنني الأفضل أن أريقها كي أتيمم لفقد المطهر بيقين. تمام؟ ونفس الحكم لو كان الطاهر أقل من النجس، إما أن أمزجها وتصبح كلها نجسة أو أريقها، والأفضل أن أمزجها. ليه؟ كي أستعملها في استعمالات أخرى، يعني يشرب بها حيوان مثلا. قال والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعا. قال وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوام أحدها نجس، أنا ثلاث أوام واحد منها نجس. ثلاث رجال أنت رجل وأنا رجل ورجل ثاني، وما هذه اللي عبارة ثلاثة رجال وثلاثة أنا وأنت وثلاثة آخرون، كم واحد نحن؟ أنا وأنت وثلاثة خمسة. ذهبنا في نزهة، وأثناء النزهة نحتاج إلى ماء، فوجدنا آنية، وجدنا ثلاث آنية ثلاث أواني. جاء صاحب الأواني قال واحد من هذه الأواني نجس، أنا وأنت تحرينا إناء، وزيد وعمر تحرى إناء وبكر تحرى إناء آخر. هل يجوز لنا أن نصلي نحن الكل جماعة؟ لا يجوز أن نصلي. ليه؟ لأنني أنا وأنت نعتقد أن الإناء واحد من الإناءين الذين تحراهما الثلاثة الآخرون أنه نجس، فلا يصح أن نصلي أنا وأنت جماعة لأننا توضأنا من إناء واحد. فهنا الشيخ لما قال ثلاثة رجال هذا قيد اتفاقي وليس احتراز ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرون إلى آخره. فوإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أواني، إن وجد عشرة رجال ثلاث أواني أو عشر أواني. فإن عشرة رجال وجدوا عشرة أواني وكل تحرى إناء لا يصح أن يصلي أي واحد أما خلف الآخر. قال وتحرى كل إناء، يعني كل واحد تحرى إناء، جازت صلاتهم وحدانا لا تصح جماعة. واضح الكلام؟ قال وكذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة الشرب لأن المغلوب كالمعدوم. واضح؟ وإن اختلط إناءان ولم يتحرى، اختلط إناءان ولم يتحرى، لما لم يتحرى؟ اختلط إناء، هذا إناء طاهر وهذا إناء نجس، اختلطوا مع بعض اختلاط مجاورة، لم يتحرى. ليه لم يتحرى؟ قال لفقد شرط التحري، وهو أن كثرة الطاهر الآن عندنا الآن متساوي، وقلنا إذا كان أن يتساوي ماذا نفعل؟ لم نزجها أو نريقها. فشرط التحري أن يكون عندي الطاهر أكثر من النجس، وهنا شرط التحري مفقود. فقال وإن اختلط إناءان ولم يتحرى وتوضأ بكل، توضأ بالإناءين وضوئين صح وصلى صحت صلاته إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع، يعني في الوضوء الأول مسحت هذا القسم، في الوضوء الثاني مسحت هذا القسم تصح صلاتي. أما إن مسحت بالوضوئين في مكان واحد لا تصح صلاتي. ما الفرق بينهما؟ سيذكره الآن الشيخ. أول شيء قبل أن نقرأ ما يقول الشيخ، عندي هذان الإناءان واحد منهما نجس بيقين والآخر طاهر بيقين، فأنا عندي احتمال إما أن أكون الوضوء الأول توضأت بالطاهر أو أن أكون قد توضأت بالنجس، لا أعلم. واضح؟ فالآن الاحتمال الذي سيذكره الشيخ أنه توضأ الوضوء الأول بالطاهر. قال لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث، توضأت الوضوء كاملا وفني الماء فقد أزلت الحدث، وقد تنجست الأعضاء كلها بالثاني، وفاقد المطهر ماذا يفعل؟ يصلي مع النجاسة، ما في مشكلة. وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجسة ومسح محلا آخر من رأسه وطهر. لو أني مثلا الاحتمال الثاني الآن كان الوضوء الأول بالماء النجس، الاحتمال الأول أن الوضوء الأول كان بالماء الطاهر، الاحتمال الثاني أن الوضوء الأول كان بالماء النجس، توضأت بالماء النجس الآن ثم توضأت بالماء الطاهر، فماذا فعل الماء الطاهر؟ أزال النجاسة. فلو مسحت بنفس المكان الذي مسحت به الأول ماذا حصل للماء هذا؟ تنجس. أما لو مسحت بالمكان الثاني لم يتنجس. أدركت الفرق بين المسألتين، بين مسح في المكان في نفس المكان أو مسح في مكانين. فقال وطاهر بالغسل الثاني إن قدم النجس، يعني كان الوضوء الأول بالماء النجس ومسح محلا آخر من رأسه، وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر، فلا يجوز للشك احتياطا. وضحت المسألة؟ لكن سيدي عندي سؤال، إذا توضأت بماء الطاهر أولا وبعد ذلك بماء النجس كيف تصلي لأن جسمك ما قلنا فاق؟ قال الشيخ وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة ولا إعادة عليه. أنا توضأت الماء الأول الطاهر، نعم، انتهى فمي الماء، صحيح، ثم توضأت الماء النجس، تمام، أنا فاقد ما عندي ما، كيف أطهر؟ كيف أزيل هذه النجاسة؟ ما عندي ما أزيلها، أصلي معها ليس بالتيمم مثلا؟ لا لا لا لا لا، لا. فاقد النج فاقد ما يزيل النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. قال الشيخ وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة. قال وإن كان أكثرها أي المختلطة بالمجاورة، أكثر الأواني المختلطة بالمجاورة نجسا لا يتحرى إلا للشرب، أما بالنسبة للتوضؤ لا يتحرى. قال النجاسة كلها حكما للغالب، هي الأصل أن ليس كلها نجس، أكثرها نجس والأقل طاهر، ولكن الحكم للأغلب يعطى الحكم للأغلب. قال النجاسة كلها حكما للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي رحمه الله ثم يتيمم. في إشكال؟ قال وفي وجود الثياب المختلطة يتحرى مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ قال أي سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا، عندي ثياب اختلط فيها النجس بالطاهر أتحرى من أجل ستر العورة سواء كان أكثرها طاهرا أو أكثرها نجسا، لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة والماء يخلفه التراب. قلنا هنا في الماء إن كان أكثرها نجسا يتحرى للشرب فقط ويريقها ويتيمم، أما بالنسبة للثياب ما عندنا يا نستر عورة أو لا نسترها، فلذلك نتحرى مطلقا سواء كانت الثياب نجسة أو طاهرة، أكثرها نجسا أو أكثرها طاهرة. فالصلاة يصح به؟ طبعا مبنية على التحري. هنا لو كان نجسا أنا تحريت فغلب على ظني أن هذا الثوب طاهر، عندي 20 ثوب 15 منها نجس و5 طاهر، أتحرى أبحث بعلامة ما عن الثوب الطاهر من هذه 20 ثوب ثم ألبسه وأصلي به، لا أخذه هكذا بشكل عشوائي، أتحرى أبذل الجهد في التمييز بين الطاهر والنجس. قال وإن صلى في أحد ثوبين، عنده ثوبان تمام، واحد نجس واحد طاهر، متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى، أنا عندي ثوبان تحريت فأخذت هذا الثوب تبين لي بعد الاجتهاد أن هذا الثوب طاهر لبسته وصليت فيه، ثم أردت أن أصلي صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه لم يصح، هذا التحري الثاني لا يصح. قال لأن إمضاء الاجتهاد الأول لا ينقض بمثله إلا في القبلة، إلا في القبلة. ليه؟ قال لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري. قال إلا في القبلة لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري، لأنه يعني لأن التحري الذي تنتقل به القبلة أمر شرعي، والنجاسة الموجودة في الثوب أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري، لا تصير طاهرة بالتحري. قال للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني. يعني أنا مثلا لو تحريت أن عندي ثوبان وتحريت فباجتهادي أنا وصل اجتهادي أن هذا الثوب طاهر فصليت فيه، بعد أن انتهيت من الصلاة تبين لي بيقين أن الثوب الذي صليت فيه نجس، ما الحكم؟ يجب علي أن أعيد الصلاة. لما تعيد الصلاة؟ قال لأن اجتهادك لا يصير النجاسة طهارة، بخلاف القبلة لو تحريت واجتهدت فتبين لي أن القبلة هنا، فبعد أن انتهيت من الصلاة تبين لي أني مخطئ وأن القبلة في هذا الاتجاه اتجاه مخالف، هل أعيد الصلاة؟ قال لا أعيد الصلاة. ليه؟ قال لأن الاجتهاد في القبلة أمر شرعي قابل للتغير والتحول، أما فيغيرها الاجتهاد، تمام؟ أما بالنسبة للنجاسة لا الاجتهاد لا يصير النجاسة طاهرة. فهنا قال الشيخ قال للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني، يعني بخلاف القبلة، فإنه لو ظهر خطأه بعد تحريه وصلاته لا يعيد. قال فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله. فإذا جعلناه نجسا باجتهاد مثله ماذا يحصل؟ قال فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولا، وتصح بالذي تحرى طهارته، ولو فعلنا ذلك لا يقع الإنسان بحرج شديد، كل ما انتهى من صلاة يعيد اجتهاده مرة ثانية وثالثة ورابعة فلا يكون قد صلى صلاة. فلذلك لا يصح الاجتهاد الثاني، لا ينقض الاجتهاد الأول ما لم يظهر عنده علامة يقينية تثبت أن الذي اجتهد طهارته أولا هو نجس. وسيدي مثلا هو تحريت وفي الصلاة في مثلا في الظهر ركعة الثانية مثلا وضع في ذهني يعني لا هذا الثوب نجس، يعني هو مع يقين هل هو ينقض الصلاة؟ يقين مع يقين في الصلاة، يعني إذا في الصلاة يقنت أن الثوب الذي تصلي فيه، ما الذي جعلك تتيقن بذلك؟ رأيت أثر نجاسة مثلا؟ مثلا أمه دخلت في الغرفة هذا الثوب فيه نجاسة إيه تبطل الصلاة مباشرة تبطل الصلاة مباشرة. إذا أخبره عبد بأن هذا الثوب نجس تبطل مباشرة. فإن تيقن أن الثوب الذي يصلي فيه أو الذي صلى فيه، انتبه، إن تيقن أن الثوب الذي يصلي فيه أو الذي صلى فيه سابقا نجس يعيد تلك الصلاة أو تبطل الصلاة مباشرة. قال ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة، بأن أخبر عندنا عدلان أحدهما قال هذا حلال والآخر قال حرام، أي قولين نتبع؟ الآن سيذكر لنا مسألة هامة. قال بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي فهو حرام، وعدل آخر أنه ذكاه مسلم، ما الحكم؟ هل يجوز لنا أن نأكل هذا اللحم أو لا يجوز؟ قال لا يجوز. ليه؟ قال لا يحل لبقائه على الحرمة، لبقائه على الحرمة يعني لبقاء اللحم الأصل في اللحم أنه حرام، الأصل في أكل اللحم أنه حرام. ما الذي يطهره؟ الذكر. فلما صار عندنا خبران متعارضان ماذا يحصل؟ خبران متعارضان يتصادمان فيسقطان، فنرجع للأصل الذي هو الحرمة. أما لو أخبر عدلان بأن هذا الماء، واحد قال هذا الماء نجس، وعدل آخر قال هذا الماء طاهر، ماذا نفعل؟ طاهر. لأن الأصل في الماء الطهارة. قال لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر، يعني بتساقط الخبرين، ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة. واضح الكلام إن شاء الله. قال فصل في مسائل الآبار والواقع فيها. هل يصح أن نقول والواقع فيها؟ فصل في مسائل الآبار والواقع فيها، فيكون الواقع معطوف على الآبار، يعني فصل في مسائل الواقع في الآبار إذا قلنا إيش بالكثرة. وبالتالي نقول فصل في مسائل الآبار والواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه، ويصح الرفع. فنقول فصل في مسائل الآبار، انتهى الكلام، كلام جديد. والواقع فيها مبتدأ، روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه، إذن تقرأ بجر أو برفع. فالجر على أنه، أو يقول بالجر على أنه بدل من الآباء، والرفع في الواقع على أنه مبتدأ وما بعده خبر. وحكمها أن تنزح البئر، حكم هذه البئر بعد الوقوع، يا رب العالمين، بعد وقوع النجاسة فيها. وحكمها أن تنزح البئر أي ماؤها. البئر لا تنزح. ما هو النزح؟ النزح الإزالة. البئر لا تنزح ولكن تنزح ماؤها، لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر. طيب لما لم يقل هو بالأصل تنزح ماء البئر؟ لما قال تنزح البئر؟ قال القصد من ذلك المبالغة في إخراج جميع المياه، فكأنني أنا نزحت البئر عين البئر، لذلك أضاف النزح إلى البئر ولم يضف النزح إلى الماء، فأراد المبالغة. تنزح البئر الصغيرة وهي ما دون 10 في 10، يعني إذا كان الماء الموجود في البئر قليل، أقل من 10 في 10، بوقوع نجاسة فيها وإن قلت النجاسة التي من غير الأرواث، وقدر القليل كقطرة دم أو قطرة خمر. ليه؟ قال أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه. هذه قاعدة، قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وإن لم يظهر أثره فيه، أثر إيش؟ أثر الواقع، أثر الواقع من النجاسة، واضح؟ وتنزح كذلك البئر بوقوع خنزير ولو خرج حليا. ليه؟ البئر نجي، الخنزير نجي العين. والحال أنه لم يصف صمه الماء لنجاسة عينه، فلو صاب صمه الماء من باب أولى. وتنزح بموت كلب قيد لموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح. طبعا القول بأن الكلب ليس نجس العين هذا عند أبي حنيفة. أما أبو الصائبان قال هو نجس العين كالخنزير، وافقا بذلك الشافعي، وافق الصاحبان بذلك الإمام الشافعي. إذا لأنه غير نجس العين على الصحيح، فإذا لم يموت الكلب الواقع في الماء في البئر وخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا ينجس الماء، يبقى الماء مطلقا. طبعا هذا إذا لم يكن على بدنه نجاسة. أو موت شاة كذلك تنزح البئر بموت شاة، أو موت آدمي فيها، لأن الشاة إذا مات تتنجس، والآدمي إذا مات في البئر يخرج منه البول فيتنجس بالبول لا بموته، يتنجس بما يخرج منه عادة. قال لنفسي ماء زمزم بموت زنجي، وأمر ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم به بنبح البئر بمحضر من الصحابة من غير نسيه، وتنزح بانتفاخ حيوان ولو كان صغيرا لانتشار النجاسة. وجدنا في البئر حيوان منتفخ، طبعا ما لم يكن حيوان مائي، إذا كان حيوان مائي لا يضر، سمك نافخ منتفخ ما يضر، وبانتفاخ حيوان ولو كان صغيرا لانتشار النجاسة. وتنزح وجوبا 200 دلو وسط. ما هو الدلو الوسط؟ قال وهو المستعمل كثيرا في تلك البئر، ويستحب زيادة 100 ولو نزح الواجب في أيام. أنا الآن مطلوب مني أن أنزح من هذا البئر 200 دلو، اليوم نزحت 50، وغدا أنزح 50، وبعد غد أنزح 10، وبعد غد أنزح كذا هكذا، فنزحت الواجب على أيام يدخل البئر بالدلو الأخير الذي أخرجه. أنا مطلوب مني حتى يصل هذا البئر أن أنزح 40 دلو. اليوم نزحت 10 دلو. أقول غدا أنزح 10، وبعد غد 10، وبعد بعد غد 10. ما الحكم؟ يصح. هذا معنى قوله ولو نزح الواجب في أيام، أو غسل الثوب النجس في أيام طهرة. يعني مثلا عندي ثوب نجس نجاسة غير مرئية، فلا يطهر إلا بالغسل 3 مع العصر في كل واحدة. فاليوم غسلته عصرته تركته، في اليوم الثاني غسلته مرة ثانية عصرته، في اليوم الثالث غسلته وعصرته، يطهر في اليوم الثالث لا ينظر. وتطهر البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهما، وعند محمد بانفصاله عن الماء ولو قطر في البئر للضرورة. هل هذا البئر يشرب ماء؟ على فرض أن الماء هنا في البئر، الإمام أبو حنيفة أبو يوسف قال يطهر البئر بإخراج الدلو الأخير عن فم البئر. الإمام محمد قال لا، بانفصال الدلو عن الماء. فلو كان الإناء داخل البئر لا يضر، بمجرد ما انفصل عن الماء وإن كان الدلو في البئر فقد طهر الماء. عند أبو حنيفة والإمام محمد قال لا، حتى ينفصل عن فم الإناء. أقول الحنيفة باليسوف وقالا يشترط الانفصال عن الفم عن الفم، تمام؟ ليه؟ لبقاء الاتصال بالقاطر بها. أنا عندما أخرج الماء يبقى الدلو يتقاطر منه الماء، فهذا العناء الدلو متصل بالماء بسبب هذا التقاطر. وقدر محمد رحمه الله تعالى الواجب 200 دلو لو لم يمكن نزعها، لو لم يمكن نزع البئر. بأن كان في البئر معينا كلما أخرجت دلوا نبع دلو آخر، فماذا أفعل؟ أنزح 200 وأفتى به الإمام محمد بهذا القول لما شاهد آبار بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة. والأشبه أن يقدر ما فيها، ما في البئر يعني، بشهادة رجلين لهما خبرة علم بأمر الماء أو الأصح، يعني في إنسان خبير أو إثنان خبيران بأمر الماء فينظران فيقولان هذه البئر فيها 10 أمتار من الماء وقت وقوع النجاسة فيها، فماذا نفعل؟ نخرج 10 أمتار من الماء. قالوا هذا البئر فيها 500 دلو، نخرج 500 دلو. فإذا كانت إيه؟ بئرا معينا. هل قوله هو الأشبه أن يقدر فيها، ستأتي معنا كثير كلمة الأشبه، ما المراد بها؟ الأشبه معناه يعني الأشبه بالمنصوص، الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية هذا القول، واضح؟ فيكون قوله معناه الأشبه يعني عليه الفتوى، عليه فتوى. أيوة. يعني الأشبه بالمنصوص، في عندنا مسألة منصوص عليها ومسألة غير منصوص عليها، فالأقرب إلى المنصوص هذا القول، واضح كلام شيخنا؟ نعم. وإن مات فيها أي في البئر دجاجة أو ذرة أو نحوهما في الجثة بالحجم ولم تنتفخ لزم نزح 40 دلوا بعد إخراج الواقع منها. أول شيء نخرج الواقع الذي كان سبب النجاسة، ثم بعد ذلك ننزح 40 دلوا. روي التقدير بال40 عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة وما قاربها يعطى حكمها. وتستحب احتمال كلمات مضبوطة خطأ، فأنا لما بقرأها بقرأها بالشكل الصحيح، وما قاربها يعطى حكمها. وتستحب الزيادة إلى 50 أو 60 بما روي عن عطاء والشعبي. قال وإن مات فيها فأرة بالهمز، يعني ما قلنا فأرة بدونها، من فأرة بالهمز أو نحوها كعصفور ولم ينتفخ لازم نزح 20 دلوا بعد إخراجه، يعني بعد إخراج الواقع منها لقول أنا، واضح؟ يعني مثلا كيف ترى مثلا فأر يعني صغير جدا وهو في بئر أنا كان رأيت كنت أنا موجود مثلا جانب البئر فوجدت فأرا نزل في البئر، رأيت الفأر قد نزل في البئر فلا بد أن أخرجه. سهلا أي إخراج الفأر من البئر سهلا صعب يعني كيف؟ هلا إخراج الفأرة من البئر إن تعذر إخراجها سيأتي الآن معنا أظن حكمها، ولكن لا بد من إخراجها، فمن له خبرة في الآبار هو يعرف كيف يخرج هذه الفأرة. إيه أو عصفور صغير ترى قلق لقول أنس رضي الله عنه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح 20 دلوا وتستحب الزيادة إلى 30 لاحتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على ما قدر به من الوسط. واضح الكلام؟ لا الآخر لا الاحتمال، لاحتمال الزيادة على ما قال سيدنا أنس رضي الله عنه في فأرة مارت في البئر وأخرجت من ساعتها ننزح 20 دلوا لعل الدلو الذي ذكر في حديث أنس أصغر أو أكبر من الدلو الذي نستعمله، فإذا كان أكبر فالأحوط الإنزح زيادة، فقال احتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على ما قدر به من الوسط يعني المستعمل عادة، لعل الإناء الذي نستعمله عادة أصغر من الإناء الذي استعمله أنا نص عليه أنا، فبذلك أحوط أن نزيد إلى 30 فوق 20. قال وكان ذلك المنزوح الماء اللي خرجناه من البئر نزحناه وكان ذلك المنزوح طهارة للبئر يعني سببا في طهارة البئر طهارة للبئر والدلو والرشاء الرشاء والحبل والبقرة البقرة هي معرفة البقرة ويد المستسقي كل ذلك يطهر بآخر إناء أخرجناه روي ذلك عن أبي يوسف الحسن لأن نجاسة هذه الأشياء يعني هي البئر والدلو والرشاء وكلها كانت بنجاسة الماء فتكون طهارتها بطهارته نفيا للحرج قال كطهارة دم الخمر بتخللها عندنا دم فيه خمر فلما تحول الخمر إلى خل صار الدم من الداخل كذلك طاهرا للضرورة وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده كذلك كان عروة الإبريق نجسة فأنا كلما غسلت يدي أخذت حملت الإناء فتطهر عروة الإناء يد الإناء بطهارة يدي وروي عن أبي يوسف أن الأربعة من الفئران كفأرة واحدة يعني حكم الأربعة من الفئران حكم كفأرة واحدة والخمس من الفئران حكم كالدجاجة إلى التسع إلى التسع يعني التسع فئران حكم حكم الدجاجة أما العشر من الفئران حكم كالشاة كحكم الشاة وقال محمد الثلاث إلى الخمس كالهرة والست ست فئران كالكلب حكم حكم الكلب وهو ظاهر الرواية وما كان بين الفأرة والهرة في الحجم يعني فحكمه حكم الفأرة وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة قال وإن وقع فأرة وهرة فهما كهرة ويدخل الأقل في الأكثر ويدخل الأقل في الأكثر والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.